قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. نعم أيضا له اليمين نوعان، النوع الأول ما يجري على اللسان بدون قصد لا والله وبلا والله، والثاني أن يحلف على شيء يظنه كما رآه فيتبين له خلاف ذلك، يعني أخطأ غلط، رأى شخص ظن أنه فلان، قال الله فلان، تبين أنه ليس هو إنما شخص آخر وما تعمد، هذا ما في كفارة على الصحيح. الحرف القسم قد تكون واو، تكون باء، قد تاء، قد همزة، الله تالله بالله والله، هذا هو اللي يجري على اللسان. هل الصيغة الأخرى تجري على اللسان؟ هذه تجري على اللسان بدون قصد، هي دارجة على اللسان، لكن الأخرى يقول لا ومقلب القلوب كما يسري، مقلب ومقلب القلوب، هل تجري على اللسان بدون قصد ومقلب القلوب ما فعلت كذا؟ لا، هذا في الغالب أنها ما تجري على اللسان بدون قصد، اللي يجري على اللسان مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها مثل ما كلا والله كلا والله والله والله بالله، لكن اليمين الأخرى لا تجري على اللسان بدون قصد، لا تجري إلا وقد عقد يمينا.